طيب هل يتعين الماء تطهير الأرض أو يصلح أن تتطهر بالشمس والريح؟ نعم. وأنت ماذا؟ نعم كما ذكر لكم ويصح. نعم يصح أن تطهر بغير الماء بالشمس والريح وغيرها، لكنها تتأخر حتى يزول الأثر، أنها لابد من زوال أثر النجاسة من ريحها ولونها. أما إذا حفرها فانتهينا حتى من بداية الأرض، يعني بمعنى أنه أزال حفرها وألقى. لكن هل يشترط مع غسلها بالماء أن يحفر؟ هل يذكر مع، هل مع الغسل يلزمه أن يحفر أيضا؟ نعم. حديث الأعرابي ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر في ذلك. هنا المسألة الثالثة معنا. فالآن نحن في مسألة التطهير بالماء لا يتعين على الصحيح. الجمهور قال يتعين الماء، ما يطهر إلا بالماء. ومذهب الحنفية وقول لمالك وقول في مذهب أحمد جواز التطهير بغيره، لأن النجاسة عين النجسة متى زالت صارت إلى التطهير، صار الحكم أنه طاهر. واختار على شيخ الإسلام تيمية وابن بركات وابن القيم. قال شيخ الإسلام الراجح في المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة، لما في ذلك من إفساد الأموال كما لا يجوز الاستنجاء بها. قال هذا فإذا أزال النجاسة من ثوبه باستخدام ما يعاد غير الماء فيأثم باستخدام الأطعمة إذا كانت من الأطعمة، مثلا عصير أو لبن أو غيره يأثم. لكن إذا زالت النجاسة فيصير الحكم بطهارة، طهارة الثوب، أن العبرة بزوال النجاسة، فيكون آثما باستخدام الأطعمة والشربة إذا استخدمها. ولذلك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعرض قال إنه زاد إخوانكم من الجن، سيأتي معنا إن شاء الله. فلما كان من طعام الجن نهي عنه، فإن باب أولى طعام الإنس منهي عن ذلك إزالة النجاسة. وهذا ترجيح من الشيخ الرجمي كما في الشرح الممتن، ذكر أن هذا ليس من باب المأمور بل من اجتناب المحظور، فإذا حصل بأي سبب كان زال الحكم. قال ولهذا لا يشترط إزالة نجاسة نية. ما معنى قول لا يشترط إزالة نجاسة نية؟ يعني لو حصل زوال نجاسة من الثوب بدون أن تريد أن إزالتها، هل يصير طاهرا الثوب؟ نعم يصير طاهرا. علقت الثوب في على الحبل حتى تغسله في وقت آخر، فجاء المطر وغسل النجاسة، الآن من غير قصد الماء، ومع ذلك يصير طاهرا أم لا؟ نعم يصير طاهرا، إذا ظهرت نجاسة صار طاهرا. فلا يشترط في إزالة نجاسة نية. بعكس الوضوء، لو أصابها المطر كاملا وتمم واستنشق لكنه لم يكن ناويا الوضوء، هل يصح؟ لا بد من نية. هذه ماذا؟ إذا كانت قليلة هو العبرة بزوال هذا الزوال. نعم لا تقصد النجاسة التي لا تضر، لا يعني ما في دليل على التحديد، بل أظن سيأتي معنا في ذلك لاحق. يعني الصحيح في ذلك أنه ما لا يمكن التحرز منه، ما لا يمكن للإنسان أن يتحرز منه. ما نمثل بذلك بوقع الذباب، فالذباب يقع على الغائط ثم يقع فوق ثوبه، فما نقله في أقدامه هل ينجس الثوب؟ ما يمكن التحرز من ذلك على فتح باب بالوسوسة. كذلك قد يقول أنا ما رأيت البول طار علي، لكن أكيد أنه أتى أشياء خفيف ما يرى، قد يكون، لكن هذا لم يؤاخذ بالإنسان، لأن هذه يكون أشياء لا يمكن التحرز منها، أشياء يسيرة جدا. أما مع إن كان التحرز منها وقع شيء رأيته يجب عليك أخذ. أشياء ما ترى رادار خفيف جدا فما يكتب.